Yeah. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن Come on. 好的。 فسبح بحمد ربك you Thank you. Thank you. Oh,